بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم وشير الناس أبو ربيع صحيح. قال حدثني أبو الضان قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن يونس بن شهاب نبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الزهران ونحن نجني الكبائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه. قال فقلنا يا رسول الله كأنك رأيت الغنم. قال نعم. وهل من نبي إلا قد رعاهن. وهذا من القول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو الطاهر. حدثنا أبو الطاهر. قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب. قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الزهران ونحن نجني الكبائر. يقول جابر كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بمر الزهران. مر الظهران هذا اللي عند وادي فاطمة أول حديقة على يسارك يسمى مر الظهران. يقول أنس أنفقنا أرنبا من مر الظهران. هذا مر الظهران أول حديقة على اليسار من وادي فاطمة. يقول كنا في وادي فاطمة كنا في مر الظهران صارنا نجني الكبات. الكبات هو أصول الأراك. الأراك تحت في الأرض إلى طلعت في الإنسان صار في السواك والفوقاني هذا كبات يعني زرع الكبات ونباته يأكلونه الناس ويأكلونه الغنم ويأكلونه الإنسان. قال نعم. فقلنا يا رسول الله كأنك رأيت الغنم. قال عليكم بالأسود منه. قلنا يا رسول الله كأنك رأيت الغنم. قال نعم. وهل من نبي إلا رعى الغنم. كل نبي رعى الغنم. ما يمكن رعى الغنم في قراريط. وكنت أرعى الغنم في قراريط لقريش. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسن قال اخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادم او الادام الخل. يقول الامام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادم او الادام الخل. قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم الإدم أو الإدام الخل. يعني لما هو لم يجد ولا خل قال نعم الإدام أعطبنا خل. نعم الإدم الخل نعم الإدام الخل. قال رحمه الله دزنا موسى بن قريش بن نافع التميمي قال دزنا يحيى بن صالح الوحاذي قال دزنا سليمان بن الملاذ الإثناد من قال نعم الإدم ولم يشك. قول الإمام مسلم حدثنا موسى بن قريش قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال بهذا الإسناد والمتن يعني من عن جابر ولم يشك وقال نعم الأدم الخل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يعقوب أخبرنا عبوة وأنا نبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر جعفر قال حدثنا أبو سفيان طلحة قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهله إدام لما قدموا له الخبز سألهم إدام. قالوا ما عندنا إلا الخل. قال نعم الأدم الخل قال نعم الإدام الخل. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل عن ابن عليا عن المثنى بن سيم قال حدثني طلحه بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ذات يوم إلى منزله وأخرج إليه غلاما من خبز فقال ما من أدم قالوا لا إلا شيء من خل قال فإن الخل نعم الأدم قال جابر فما زلت بالخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم قال تلحى ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. كل إمام مسلم حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا المثنى بن سعيد المثنى بن سعيد قال عن طلحة بن نافع عن طلحة بن نافع قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله. يقول أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بيدي ذات يوم إلى بيته. الرسول أخذ بيد جابر إلى بيتي عليه الصلاة والسلام فقال قد أتونا فقدموا له خبز فقال ما من إدام قالوا ما عندنا إلا خل قال نعم الأدم الخل عطونا إياه نعم الإدام الخل. قال جابر ما زلت أحب الخل منذ سمعت قال جابر ما زلت أحب الخل منذ سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يثني عليه يحبه. قال لي روى عنه طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعته. قال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعت جابر يأتي الجهور. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهتمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد طلحة بن نافي قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله مثل يديد بن عليا إلى قوله فنعم الأدم الخل ولم يذكر ما بعده. كل ما مسلم حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي الجهضمي عن أبيه علي عن أبيه علي قال حدثنا المثنى بن سعيد حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا طلحة بن نافع طلحة بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي إلى منزله. يقول أن النبي عليه الصلاة أخذ بيدي وذهب بي إلى بيته. يقول فلما وصلنا البيت قدموا لنا خبز فبتته عليه الصلاة والسلام وقال هل من أدم قالوا ما عندنا إلا خل قال نعم الإدام والخل. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج بن أبي زينب قال حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه أخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعد حجر نسائي فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال هل من غداء فقالوا نعم فأوتي بثلاثة أغرسة فوضعنا على نبي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم غرسا فوضعه بين يديه وأخذ غرسا آخر وأضعه بين يدي ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يدي ونصفه بين يدي ثم قال هل من أدم قالوا لا إلا شيء من خل قال هاتوا فنعم الأدم هو. يقول إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن أبي زينب حجاج بن أبي زينب قال حدثنا طلحة بن نافع طلحة بن نافع قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيدي يوما وذهب بي إلى بيته عليه الصلاة والسلام إلى بعض حجر نسائه. يقول لما جلسنا قال قدموا له خبز ثلاثة أفرصة فأخذ قرصا له وقرصا لجابر وقرصا نصفه نصفين أعطى جابر نصف وأخذ نصفه عليه الصلاة والسلام ثم قال هل من أدم قالوا لا إلا شيء من خل قال نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل أعطونا هو فقدموا له الخل فصار يأكل الخبز بالخل. يقول جابر فما زلت أحب الخل من ذلك اليوم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى والشعر واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبان سماك بن حرب عن جابر بن سمرة نبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي وإنه بعث إلي يوما بفضله لم يأكل منها لأن فيها ثوما فسألت حرام وقال لا ولكني أكرهه من أجل ريه قال فإني أكره ما كرهت. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إليه. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أوتي بطعام أكل منه وبعث بقيته إليه. هذا لما كان ضيفا لأبي أيوب رضي الله عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة نزل في بيت كلثوم من الهدم في قباء، ثم تلقاه الصحابة، ثم جاء مشت الناقة القصوى حتى بركت في باب أبي أيوب رضي الله عنه من بني النجار، وهو من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، فعشه أبو أيوب وأدخله إلى بيته، فصار الرسول وعفشه عند أبي أيوب أضيافا، وجلس عنده مدة طويلة حتى بني له بيت وقام البيت وبني المسجد. يقول وكان يأتي ويأتون بالطعام فيأكل عليه الصلاة والسلام ويأتي فضلته أبو أيوب الأنصاري فيأكلون فضله هو وزوجته. نعم. قال فأوتي بطعام فيها ثوم. قال فأوتي بطعام ثوم من الأيام أوتي بطعام كان فيه ثوم ثوم فكرهه عليه الصلاة والسلام لأن فيه ثوم والثوم نهى عنه. قال فلو أرسله إلى أبي يوم فسأل أبو يوم لماذا يا رسول؟ قال فيه ريح ثوم وأنا هنا يعني فلا أكرهه. فقال لي تكرهه عندما نكرهه فكره الطعام الذي فيه ثوم. نعم. وصنعوا طعاما آخر للرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة بهذا الإسناد. أقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا شعبة قال في هذا الإسناد مثله يعني والمثل أن أبا أيوب رضي الله عنه أخذ الطعام الذي كره الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني حجاج بن نشار وأحمد بن سعيد بن صخر واللفظ منهما قريب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت في رواية حجاج بن يزيد أبو زيد الأهل قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث أن أفلح مولى أبي أيوب أن أبي أيوب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأبو أيوب في العلو. قال فانتبى أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحوا فباتوا في جانب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصله أبرى السفل أرفق فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو أبو أيوب السفل فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعام فإذا جاء به إليه سأل عن موضع أصابه فيتتبع موضع أصابه فصنع له طعاما في ثوم فلما رد إليه سأل عن موضع أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لهم لم يأكل ففزع وصعد إليه فقال حرام هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى. قال الإمام مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد واللفظ منهما قريب قال حدثنا أبو النعمان عالم قال حدثنا ثابت في رواية حجاج قال حدثنا عاصم بن عبد الله قال أنا أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري قال عن أبي أيوب رضي الله تعالى قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل أبو أيوب إن النبي عليه الصلاة نزل عليه لأن القصوى بركت على باب على عند بيت أبي أيوب رضي الله عنه وهو من أخوال الرسول لأن جده عبد المطلب تربى في المدينة ورضع من بعض النساء المدينة من بني النجار وأبي أيوب من بني النجار فصار من أخواله. فأخذ الرسول أبو أيوب عفش الرسول عليه الصلاة والسلام فأدخله داره وجعله أسفل قال لعله أرفق. قال يا رسول الله لا يمكن أعلو أعلوك أنا لازم تطلع فوق. وطلع الرسول فوق وكان يؤتى بالطعام الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان فيه ريح ثوم أو بصل أو شيء كرهه ما يأكله. فيأتيه أيوب يقول ما لك يا رسول الله ما أكلت؟ قال فيه ثوم وأنا ما أكل. قال أنا بعد ما أكله. قال لي ما تأكل ما أكله. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان نبي حازم الأشجعي نبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني مجهود، أرسل إلى بعض نسائه من قالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قل لكلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. قال فقال من يضيف هذا الليل رحمه الله. قال رجل من الأنصار من قال أنا يا رسول الله من طلق بي إلى رأيه. فقال لامرأتي هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت سمياني. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفان فأطفى السراج وأري أننا نأكل، فإذا أهوى لأكل مقومي إلى السراج ثم حتى تطفي. قال فقعدوا وأكل الضيف، فلما سوى غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد قال حدثنا فضيل بن غزوان، فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الكبير، أبو حازم الصغير قال الكبير الأشياء أبو حازم الكبير نعم. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود. قال جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني مجهود يعني جائع، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى نسائه يا فلانة هل عندك طعام؟ قالت لا والذي بعثك بالحق نبيا عندي إلا ما. الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، تسع نساءه ما عنده إلا ما، ما عندهم طعام يأكل منه، فاللي بعثك بالحق نبيا ما عندي إلا ما كل نسائه. فقال من يضيف ضيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبو أيوب أنا أضيفه، أبو أيوب أنا أضيفه. فذهب به إلى امرأته وقال هل عندك من طعام؟ قالت لا والله إلا طعام أولادي. علليهم علليهم علليهم حتى ينامون، ثم خلي الضيف يأكل وأطفئ السراج وأريه أننا نأكل وخليه يأكل الضيف ويشبع. فلما أصبح الصباح جاء إلى النبي الرجل هذا، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عجب الله من صنيعكما. وقال أن الآية، وقال إن الآية اللي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نزلت في هذا الرجل في أبي أيوب. نعم أبو طلحة، أبو طلحة أي أبي طلحة نزلت في أبي طلحة. نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار بعث به ضيف فلم يكن عنده إلا قوت صبيانه، وقال لمغاتين ومن الصبي واطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. قال فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء، أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا فضيل بن غزوان، فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الأشجعي، أبو حازم الأشجعي الكبير قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال إن رجلا من الأنصار بعث به ضيفا، إن رجلا من الأنصار بعث به، بعث به ضيفا، بعث به ضيف يعني جاءه ضيف فلم يجد ما يؤكله، فقال لامرأته هل عندك طعام؟ قالت لا والله إلا قوت أولادي. قال نوميهم علليهم ونوميهم، ثم هات الأكل للضيف وأريه أن نأكل معه وأطفئ السراج. فلما جاء الليل جاءت بالطعام وقدمه للضيف وأراه أنه يأكل معه ولم يأكل الضيف اللي يأكل، فلما شبع خرج الضيف أو نام. فلما أصبح الصباح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال قد عجب الله من صنيعكما، ويقال نزلت هذه الآية يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، ولو كان جعاني هم وعيالهم جوعا وآثر الضيف يأكل. نعم قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه ولم يكن عنده ما يضيفه، قال لا رجل يضيف هذا رحمه الله. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، انطلق به إلى رحله وسمع الحديث من أبي حديث جرير وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع. قول الإمام مسلم حدثنا أبو كريب، أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل، ابن فضيل قال حدثنا عن أبي فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الكبير قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضيفه، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤكله يضيفه، فقال اذهب إلى فلانة وكلا أزواجها التسع تحلف بالذي بعثه بالحق نبيا ما عندها إلا ما. قال من يضيف هذا يرحمه الله؟ فقال أبو طلحة أنا أضيفه. فأخذه أبو طلحة وذهب به إلى امرأته وقال هل عندك من طعام؟ قال ما عندي إلا قوت أولادي. قال علليهم ما ينامون وقدم الطعام للضيف واريه أننا واطئ السراج واريه أننا نأكل. ففعلوا ذلك فنزلت بهم الآية، ما جاء للرسول في الصباح نزلت الآية به يزورون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني جوع بهم جوع ومع هذا يقدمون الطعام للضيف. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن السوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد رضي الله عنه قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجدي، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق منا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهتلب وأذلمن بيننا، قال فكنا نهتلب ويشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا ينقذ نائما ويسمع الأقدام، قال ثم يأتي المسجد فيسلي ثم يأتي شرابه فيشربه، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نسيبه، فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عنده ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت، شربت شراب محمد، فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدمي، وجعل لا يجيئني النوم. أما صاحبها فنام ولم يصنعها ما صنعت، قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء وقلت الآن يدعو علي فأهلك، فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني، قال فعمدت إلى الشملة فجددتها علي فأخذت الشبر فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأتبعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافية وإذا هن حفل كلهن، فمت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطعمون يعتلبوا إليه، قال فألبت فيه حتى علت رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي أصلت دعوته دعوت حتى ألقيت إلى الأرض، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سواتك يا مقداد، فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقذ صاحبينا فيصيبان منها، قال فقلت والذي بعثك بلك ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن المقداد بن الأسود قال أقبلت أنا وصاحبان لي يقول أقبلت أنا وصاحبان لي إلى وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد والجوع. قال فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله. جعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يجبنا أحد ولم تلقنا أحد. فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنس. فجينا الرسول عليه الصلاة والسلام فانطلق بنا إلى أهله ووجدنا ثلاثة أعنس. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام احتلبوا هذا اللبن بيننا يعني احلبوا الغنم واشربوا واعطوني أنا أشرب معكم. يقول فاحتلبنا الغنم. نعم. فقلنا نحلف ويشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. وقلنا نحتلب ويشرب كل إنسان منا نصيبه ونخلي نصيب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ويأتي. يقول فغنغذ الشيطان ليلة من الليلات فأخذت حليب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الرسول يعطون أصحابه يجيبون أصحابه وشربت حق الرسول عليه الصلاة والسلام طعام الرسول. يقول فلما غر في بطني ندمت صرت أبكي كيف أشرب حليب الرسول حصتي خدتها وهذا حقاً حصته وبدي حصة الرسول أقوم أشربها أنا كيف وندم. صار يحاسب نفسه طول الليل حتى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وكشف عن الإناء اللي فيه حليب حقه فلم يجد شيئا. فقال اللهم أطعم من أطعمنا. فقمت إلى مدية فقلت إلى غنم فحلبتها أو قال ذبحت الغنم أيها أسمن فأذبحها لرسول الله فإذا هي حافلة. تقول فأتيت الغنم لأذبحها فوجدتها حافلة ذروعها فحلبت للرسول عليه الصلاة والسلام وأتيته به. نعم. فأعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطعمون أي يحتلبون. فأعمدت إلى إناء لآل محمد فحلبت فيه وملأته من الحليب. نعم. قال فحلبت فيه حتى علوته رغوة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله. يقول فحلبت فيه حتى علت الرغوة من الغنم. يقول فأتيته به فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني. قال قلت يا رسول الله ما جاوبه. قال قلت اشرب فشرب ما اشرب اشرب ثم ناولني فشربت أنا. نعم. فقلت يا رسول الله اشرب فشرب. فقلت يا رسول الله اشرب فشرب عليه الصلاة والسلام ثم ناولني إياه. نعم. وقلت اشرب فشرب. فقلت اشرب فشرب فناولني إياه. نعم. فلما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم قد رغي وأصبت فلما عرفت أن النبي قد روي عليه الصلاة والسلام وأصبت دعوته بحثت حتى ألقيت في الأرض. وأصبت دعوته كيف؟ يعني أول قال اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من أسقاني. اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. طيب. نعم. أصبت دعوته. قال ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. يقول حسن ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض يعني نعم لما سمع دعوته. ضحكت يقول. ضحكت. ضحكت حتى نمت على الأرض. حتى ألقيت إلى الأرض. حتى ألقيت على الأرض. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إهدى سواتك يا مقداد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعل بعض سواتك يا مقداد. هات القصة. فأخبره المقداد بالقصة كلها. وقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. قال رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه إلا رحمة من الله أفلا كنت أذنتني فنوقد صاحبي. قال ما هذه إلا رحمة من الله تعالى وتقدس ألا كنت أخبرتني حتى نوقد صاحبينا يشربون معنا من الحليب. قال فقلت والذي بعثك بالحق فهو بالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها. قلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها أنت وأصبتها أنا معك ما أبالي بل يشرب. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد. قل حدثنا مسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن المغيرة سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد مثله يعني والمثل مثله. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا المتبر بن سليمان واللفظ بن معاذ قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي عن أبي عثمان وحدث سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا ما رجل طعام صاع من طعام أو نوه فوجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي ونمطي من قال أو قال أمهبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنيت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشفى قال وإيم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم عزة عزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غاويا من قباله. وحامد بن عمر وحامد بن عمر حامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى الجميع عن المعتمر بن سليمان الجميع عن المعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ قال وحدثنا المعتمر بن سليمان معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان عن أبيه سليمان فرخان قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال حدثنا وعبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني غزاة 130 و100 يعني 130 نفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام غزاة قال قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ما عاد منكم طعام يقول فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا رجل طعام من صاع من طعام. فإذا رجل طعام معه صاع من شيء أو معدون صاع من دقيق. نعم. فعجنا ثم جاء رجل مشرك مشعان. فعجنا هذا الطعام الذي وجدوه معه ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل ومعه غنم يسوقها. قال هل هبة ولا هدية ولا بيع؟ قال بل بيع. قال أخذ منه طلي. اشتراه الرسول ثم ذبحوه واخذوا منه البطن فشقوا البطن واخذوا البطن فشووه فكان الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة اللي معه 130 ما خلى منهم ولا واحد كلهم عطاهم من البطن اللي شووا من البطن 130 اعطاهم من البطن من داخل البطن ان كان شاهدا اعطاه وان كان غائبا شاهدا اعطاه وان كان غائبا في شغل خبأ له حقه عليه الصلاة والسلام مصاف وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعين جعل قصعتين فأكلنا منها حتى شبعنا نعم وفضل في القصعتين فحملته على البعير وفضل في القصعتين فحملتهما على البعير هذا جابر يقول نعم عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاذ العمري وحاتم حامد بن عمر البكر ومحمد بن عبد الله القيسي كل ما للمعتمر واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني ابي قال حدثنا ابو عثمان انه حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب السفهاء كانوا ناسا بقراء وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مره من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثه ومن كان عنده طعام اربع فليذهب بخامس بسادس أو كما قال وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة من قال قال فهو وأنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وقادم بين بيتنا وبيت أبي بكر قال وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأة ما حبس قانا ديابك أو قالت ضيفك قال وما عشيتم قال أبوا حتى تجي قد أردوا عليه فغلبوهم قال فذهبت أنا فاختبأت وقال يا غنسر فجدع وسب وقال قلوا لا هنيا وقال والله لا أطعموا أبدا وقال وإيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من السل أكثر منها قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك ونذر إلى أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر قال لامرأتي أكتبني براس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده قال وكان بيننا وبين قوم عبد فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم ناس الله أعلم مع كل رجل إلا أنه بعد ما هم فأكلوا منها أجمعون كما قال. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ قال حدثنا وحامد بن عمر وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى كلهم عن المعتمر بن سليمان كلهم عن المعتمر بن سليمان عن أبي سليمان عن أبي عثمان النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال أن أصحاب الصفة كانوا ناس فقراء أن أصحاب الصفة كانوا ناس فقراء وكانوا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة وإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مرة من كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع ومن كان عنده طعام خمسة فليذهب بسادس فذهب الرسول بـ10 وذهب أبو بكر بـ3. نعم. قال وإن أبا بكر جاء بـ3 وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بـ10 أو وقت بـ3 جاء أبو بكر بـ3 ثم جعلهم عنده وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي عندهم ليأكلوا أضيافه. نعم. قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي وقادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر نبيل أنا وامرأتي وخادم لنا وأمينا. قال إن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء. قال أبو بكر الصديق تعشى مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لبث عنده حتى صلى العشاء ثم جاء يقول اختبأت يقول هل انتهوا أضيافة بني فراس قالت له الذي وقرة عيني ما حبسك عن أضيافك. قال وما تعشى قالت انهم رفضوا حتى تأتي. قال قد عرضوا عليهم فغلبوا عرضنا عليهم فأبوا فحلف انه لا يأكل حلف أبو بكر أنه لا يأكله واختبأ ولده عن السب والشتم. قال وقال يا غنثر فجدع وسب فقال يا غنثر يعني ولده عبد الرحمن فجدع وسب يعني سبه ليش ما عشيت أضيافه عيّر طيب رفضوا تسوي. قال قال كلوا لا هنيئا والله لا أطعمها أبدا ثم قالوا لا نأكل حتى تأكل معنا. فلما رأى أنهم عاندوا قال أكل وقال هذه يمين من الشيطان فأكفر عنها. الشاهد أنهم أكلوا جميعا. قال وإن الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من السلم. وإن الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربت حتى صارت القصعة كأنما هي ما نقص منها شيء. قال فأخذها أبو بكر الصديق وأداها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أصبح. نعم. قال يا أخت بني فراس ما هذا؟ قال يا أخت بني فراس ما هذا؟ يعني القصعة ما نقص منها شيء. أكلنا منها وأكلوا الضيوف وأكلنا حنا كلنا ومع هذا القصعة مليانة تزيد. قالت وقرة عيني. فهي الآن أكثر منها قبل ذلك بـ3 مرات. أكثر منها من الأول 3 مرات. بركة من الله تعالى وتقدس. قال أبو بكر ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. ثم حملها إلى الرسول وهي ملآنة حتى وضع عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أصبحت. نعم. تكفر عن يمينه. قال وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل. قال وكان بيننا وبين قوم عقد. أيوة. نعم. فمضى الأجل يعني مضى الأجل ولا جاء ولا أتوا. نعم. فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم مع كل رجل. نقول فعرضنا يعني جاءه فعرضنا مع كل رجل وإنسان الرجل. نعم. قال إلا أنه بعث إلا مع كل رجل إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون أو كما هو إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها من الصفحة أجمعون اللي جاء 12 رجل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن العطاري عن الجريري عن ابي عثمان بن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه قال نزل علينا ضياف لنا قال وكان ابي يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل قال فانطلق قال عبد الرحمن برغم الأطياب قال فلما أمسيت زينب قراهم قال فأبوا حتى قالوا يجيهم أبو منزلنا فيطعم معنا قال فقلت له إنه رجل حديد وإنكم إذ لم تفعلوا خفت أن يصيبني من هذا قال فأبوا فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منه فقال فرغتم من أطيابكم قالوا لا والله ما فرغنا قال لم ألم أمر عبد الرحمن قال وتنحيت عنه من قال يا عبد الرحمن قال فتنحيت عنه من قال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جيت قال فجئت وقلت والله ما لي ذنب هؤلاء أديابك فسلم فتأتيتهم من قرام فأبوا يطعموا حتى تجيء قال فقال ما لكم ألا تقبلوا عنا انقراكم قال فقال أبو بكر والله لا أطعموا الليلا قال من قالوا والله لا نطعم حتى تطعموا قال فما رأيتك الشر الليل قط ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم قال ثم قال عمل أما الأولى فمن الشيطان ألموا يقراكم قال فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بره وحنسته قال فأخبرهم قال بل أنت أبرهم وأخيرهم قال ولم تبلغني كفارة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل علينا أضياف لنا أقول ف... وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وأمرني أن أقريهم يقول فجئنا بقراهم وقدمناه لهم فقالوا لا نطعموا حتى يأتي رب البيت فرب البيت ما جاء لهم يقول فتأخروا قال فقلت لهم إنه رجل حديث سيتكلم علي ويفعل لكن كلوا قراكم قالوا لا نطعم حتى يأتي رب البيت يقول فتركتهم حتى جاء أبي يقول لما جاء أبي هل غفره وأضيافه وقلت هؤلاء يقول فتنحيت عنه واختبأته فقال يا غنثر هل أنت تسمع صوتي اخرج فخرجت له فقال قلت ها هم أضيافك رفضوا أن يأكلوا حتى تأتي أنت قال والله لا أطعمه قالوا والله ما نطعمه فقال بسم الله الرحمن فما رأيتك الشر مثل الليلة أطعموا يقول فأكلت وأكلوا فكفرت عن يميني أو قال ما كفر ما صار عليه كفار. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال يا رسول الله القصة كذا وكذا وكذا قال أنت أبرهم فقال يا رسول الله بروا وحنستم قال فأخبره وقال بل أنت أبرهم وأخيرهم قال أخبروا أنهم أبروا قال بل أنت أبرهم وأخيرهم نعم قال ولم تبلغني كفارة قال ولم يلزمني كفارة يعني ما لزمه كفارة نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أنا بالزنادة للعرج النبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج حدثنا الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة يعني يطرح الله البركة نعم. قال رحمه الله حدثنا صار عندك طعام الإنسان يكفي اثنين لك أن تأتي بثالث يكفي ثلاثة لك أن تأتي برابع فربك هو الذي يطرح البركة تعالى وتقدس. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثني يحيى بن أبي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية وفي رواية السابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سمعت. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يأكل الاثنين. يقول جابر رضي الله تعالى عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة يكفي الأربعة إلى أن قال الثمانية. نعم. وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة أو يكفي الأربعة إلى آخر الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا النمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان الثوري ثم حول السند فقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي الزبير عن جابر. السند الأول اختصر السند والسند هذا قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الأول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم ساق بن ابراهيم قال ابو بكر وابو كريم حدثنا قال الاخران اخبرنا ابو معاويه الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يقفي الاثنين وطعام الاثنين يقفي الاربعه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر وأبو كريب حدثنا وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الرجل يكفي رجلين وطعام رجلين يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا طلحة بن نافع قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الرجل يكفي رجلين. النبي عليه الصلاة والسلام قال طعام الرجل يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. قال طعام أربعة يكفي ثمانية يعني إلى ثمانية. الله ينزل البركة مع التسمية. المشروط فيه أن تسمي الله في أوله بسم الله الرحمن الرحيم وتأكل الإنسان تنزل البركة بين الله. لو اجتمع عندك أربعة ولا اجتمع ثمانية ولا اجتمع سمي الله يطرح الله البركة في الطعام يأكل منه ثلاثة يأكل منه ثمانية يأكل منه الأكثر أو أقل. المهم التسمية في أول الطعام بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن تجلي به. نعم. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.